مساء الخير، ايه الاخبار؟ طبعا انتم مستغربين مش دكتور ضياء العوضي. انا حبيت اظهر بوشي عشان انا اقول لكم انا جايه ليه دكتور ضياء العوضي النهارده، وهو طبعا هيظهر ويقول دلوقتي هو دكتور ضياء هيتكلم ويقول لكم ايه المشكله اللي انا بعاني منها او الحل بتاعها. دلوقتي انا في الشتاء زي اي بنت وشي دايما دبلان ودايما حاسه في جفاف، فجيت للدكتور عشان عايزه اقول له اعمل ايه. هل ده مثلا احط كريم مرطب ولا هل ده من جوه؟ وانا عارفه ان دكتور ضياء دكتور يعني كل همه ان احنا نتعالج من جوه مش من بره، بس حاجه يعني خارجيه. فيا دكتور ممكن تقول لي يعني الناس شافت وشي وشايفه قد ايه هو محتاج يعني علاج، مش عارفه ايه العلاج بتاعه. مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يومنا معانا جايه بتتكلم في مشكله بيواجهها كتير من البنات خاصه في فصل الشتاء، اللي هي جفاف البشره، وان البشره دايما كل ما شويه اقل ميه بتيجي عليها بتنشف الاماكن دي. كويس. غير كده وكده كمان انا سالتك سؤال، قولي سؤال. قلت لك شعرك بيقع. يعني دي مشكلة من ضمن المشاكل، بس دي مش شتاء بس، دي يا دكتور شتاء وصيف. وعندي مشكلة برضو عايز اسألك عليها بخصوص الشعر، اشرب يعني زيادة عن اللزوم في الشتاء. كويس. ليه؟ كويس كويس. فده مشكلة. استني بس خلي الكاميرا معاكي. يلا بينا. طيب انت السؤال الاولاني، انت شعرك بيقع؟ تمام. صيف شتاء؟ صيف شتاء. صح؟ صيف شتاء. بشرتك بتعتبريها في الاطراف جافة؟ في الصيف اقل؟ بسيط. طبعا الشتاء بنحس جدا، بتحسيها قوي صح؟ طيب اهم حاجه شعورك بالبروده في اطرافك ايديكي ورجليكي عالي؟ طبعا بتحس بالبروده بشكل بشع. طبعا. كويس. طبعا بيجيلك رعشه في ايديكي؟ في رجلي. في رجليكي في رعشه؟ طب في تنميل في ايديكي؟ بسيط، وفي رجلي تنميل اكتر. طيب سؤال الاهم، انت لما تيجي تحطي مرطب لشعر بتحطي له مرطبات دهنيه يعني كريمات، ولا بتحطي له حاجات فيها ميه ووتري؟ لا طبعا مفيش حد بيحط حاجه مفيش حد بيحط ميه. لا ميه بتمشي بالشعر معروفه اصلا. انا ما بطلع استحمى مش لازم احط سيرم. يعني الميه مش بتضطر الشعر؟ لا مش بتضطر طبعا. ولا بتمنع وقوعه؟ لا. صح؟ ايه علاقته بال لو بيقول لك لو شعرك بيقعك تشربي ميه كتير يبقى انت عندك نقص في الميه، مش هو معظم الدكاتره بيقولوا كده؟ فعلا. في دكاتره بتشرب 4 لتر في الميه في اليوم عشان تخسي، مش تزودي الحرق، وعشان شعرك يطول، وعشان ضوافرك تطول، وعشان جلدك يبقى طري تشربي ميه، مش الكلام ده بيتقال؟ انا على فكره يا دكتور عايز اقول لك على حاجه، انا تبعت مره موضوع ال 4 لتر الميه ده وحسيت بتقل عليا ان انا في جسمي تقيل. بص اقول لك على حاجه، انت ما بتاكلي اكله فيها ملح زي الرنجه والفسيخ، اكتر حاجه بتبقي عايزاها بعدها ايه؟ ميه كتير جدا. طيب لو عكسنا الموضوع وشربت ميه كتير جسمك هيبقى محتاج ايه؟ هيبقى محتاج اكل تقريبا ملح. صح صح ولا مش صح؟ طب هقول لك حاجه ثانيه، انت بتشربي ميه كتير بتدخلي الحمام بعديها بقد ايه تفضيها؟ على طول. مفيش وقت صح؟ يعني احنا في رمضان بنتسحر ونشرب ميه كتير، بعديها بنص ساعه ساعه بنفضيها الميه دي تماما صح؟ جسمنا طارد للميه، ما بيخزنهاش، ما بيخزنهاش خلاص، يبقى بتصل ان الميه مفيده للي احنا حكينا عليه من شويه ده. كلام مش صح. يعني موضوع ان البشره دايما دبلانه وكده ده مش علاجها ميه. هقول لحضرتك على حاجه، من شويه قبل ما نطلع اللايف سالتك بتحطي ايه كريم بيرطب لك بشرتك؟ طلعت لي كريم. عارف طلعت كريم؟ طلعت كريم، هو ده انسب حاجه لقيتها للبشره. ده ايه بقى؟ ده نيفيا سوفت، مش بنعمل اعلانات على فكره. زبده الكاكاو. زبده الكاكاو صح؟ صح، مكتوب عليه ايه؟ كوكو باتر. خلاص اهو، محدش بيحط حاجه فيها ميه، ده باتر، ده زبده. يبقى معنى كده ان انا علاجي لجفاف الجلد وجفاف الشعر وسقوطه دهون. بالظبط. طيب نقول بقى الكلمه بقى الاصليه بتاعتنا، بشرتك وعلاجها الاصلي او يعني سبب جفافها نقص الواكس ونقص الاويل. نقص واكس ونقص اويل. واكس يعني شمع، واويل يعني دهون زيوت. خلاص. بشرتك بتطلع يوميا كوليسترول وسكوالين، دول اسمها شموع شمع. الشمع وفايدته ايه للجلد في العموم؟ المحافظه على الجلد، المينتنس بتاع الجلد بتاعه. تمام. خلاص انت عندك نقص في الحاجتين دول. اقول لك حاجه احلى كمان، انت احساسك بالبروده والتنميل اللي بيجي لك في ايديكي والرعشه اللي بتيجي في رجليكي حاجه اسمها التهاب اعصاب طرفيه. الاعصاب الطرفيه دي بجسمنا شبه سلك الكهرباء. سلك الكهرباء دايما بيبقى حواليه ايه؟ بيبقى حواليه شيست، حواليه غطاء. يعني لو ده، لو احنا افترضنا كده ده سلك الكهرباء مثلا، خلاص زي سلك الكيبل بتاع الشاحن مثلا، ده بيبقى عليه ابيض من بره، ده الغطاء بتاع العصب. اما ده يتعرى الابيض ده يتشال بيبان النحاس اللي تحتيه. لو سلكين نحاس لبسوا بعض كده بيدوك شعور مختلف، تحسي كهربا في ايدك مره واحده، يا اما تحسي تنميل، يا اما شكشكه، يا اما حاجه ماشيه على ايدك، يا اما ميه دلقت عليكي. الاحاسيس دي كلها او الشعور ده كله بيجي بسبب ان ده تعرى. طب غطى العصب بتاعنا معمول من ايه؟ اللي دايما لما حد يقول لك انا عيان سكر او عيان مليان وعندي التهاب اعصاب طرفيه، الاعصاب الطرفيه دايما يديله فيتامين بي. طب فيتامين بي بيساعد في تكوين الشيث ده او الغطاء او الغشاء ده، لكن هو اصلا متكون من ايه؟ 80% منه دهون، و80% من الدهون دي كوليسترول. اللي احنا دايما نقول الكوليسترول مضر، الكوليسترول ما بتصلب شرايين، الكوليسترول امراض قلب، لا الكلام ده مش صح. الكوليسترول الماده الاصيله لحمايه الاعصاب الطرفيه، والكوليسترول المادة الأصيلة للمحافظة على الجلد بتاع حضرتك. عشان كده عيان السكر دايما تلاقي جلده جاف بيوصل هو يتشقق. لا يعني هو ده كل اللي احنا بنتكلم فيه ليه علاقة بالوش؟ عشان طبعا احنا بنات كتير انا عندي مشكلة. بصي ليه علاقة مني بالأكل. يعني انت يا دكتور يعني زي ما انت قلت لي ان انت الأول بتشوف المشكلة الأصلية. طيب ما هي المشكلة الأصلية، أنا لو عالجت المشكلة الأصلية أنت عندك سوء امتصاص دهون وسوء امتصاص كوليسترول بسبب اللي أنت بتاكليه. طب أنت بتاكلي إيه بقى يومياً بانتظام وبيضرك كده؟ حاجتين. رقم واحد المخبوزات اللي بتضيق الأبيض اللي إحنا كلنا بناكلها بانتظام الحمد لله، بنصحى الصبح نفطر بيها والحمد لله بنتعشى بيها، ويوم ما نط بناكل سناكس بناكل في النص ايه باتون سليم وواسو وبتيجي بتبلعي. يعني انا على فكره الاكله الوحيده اللي بتتبلع هي السندوتش الجبنه الرومي بتاع الصبح. يقول لك انا بشرب شاي عشان ابلع بيه السندوتش، مفيش حاجه في الدنيا بتتبلع غير العيش. يعني عمر ما حد كان بياكل طبق رز، لان الرز سهل المطبخ سهل الهضم، محدش بلع قبل كده اكله رز بشاي، ما حصلتش. طب هل ده يا دكتور مثلا ان انا امشي على يعني امشي على نظام غذائي على طول حياتي؟ طيب عشان خاطر نوصل للقصه دي هقول لحضرتك. الموضوع محتاج شويه، اول حاجه جسمك يبقى ديتوكسيفايد اللي هو بيسموها الديتوكس. طيب الديتوكس اللي الناس بتتكلم عليه في العموم دايما يقول لك ايه، اشرب ميه وليمون، اشرب قرفه، اشرب حاجات تزود الحرق. طبعا مش حاجه اسمها تزود الحرق مبدئيا، مش حاجه اسمها مشروب بيزود الحرق. كلمه بزود الحرق يعني بخلي قلبك يجري اكتر من الطبيعي. هتلاقيها طبعا يعني شاي اخضر، القهوه الخضراء بقى والشاي الاخضر واللايبوسكس والحاجات اللي بتتاخد عمال على بطال دي. طبعا تغيرت مفهومي خالص بجد. بص هقول لك على حاجه، معدل الحرق بتاعك ثابت، هو اسمه معدل الحرق الاساسي. يعني ايه معدل حرق اساسي؟ يعني انا وانا قاعد دلوقتي بحرق، وانا نايم بحرق، وانا بتكلم وانا ساكت مفيش حاجه اسمها معدل الحرق انا بزوده ازاي، مفيش حاجه. هو اسمه معدل الحرق الاساسي اللي هو للراجل 2500 كالوري في اليوم، وللست 1500 ده الشغل اللي بيعمله الجسم عشان يحافظ على نفسه. يعني عشان يحافظ على حرارته 37 بيبذل مجهود، عشان القلب يضرب 70 ضربه في الدقيقه بيبذل مجهود، عشان معدتك تتحرك وتمن القبضات وانبسطات محتاجه مجهود، عشان اعصابك تشتغل محتاجه طاقه. كل ده اسمه معدل الحرق مجموعه للرجاله 2.5 ل 3 وللستات 1.5 ل 2، 1500 كالوري ل 2000 كالوري، والراجل 2500 ل 3000 كالوري. حلو الكلام؟ طيب اما اجي اقول لك بقى انا هديكي دواء يزود الحرق بتاعك، يعني ايه يزود الحرق؟ مفيش حاجه اسمها الكلام ده. طبعا مفيش غير حاجه واحده بس، ان هو يجري قلبك بسرعه، يجري قلبك بقى ايه؟ بقهوه، بقهوه خضراء، بهرمونات زي هرمون الغده الدرقيه. بس يا دكتور معلش انا عايز اسالك على حاجه، الحاجات دي مفيده القهوه والشاي بس مش عمال على بطال، يعني انا ممكن اشرب مره في اليوم قهوه هو انت بصي اقول لك على حاجه، تشربي القهوه بس تشربي القهوه عشان تظبطي دماغك، عشان اظبط دماغي بس ماشي، ممكن حد يفتكر ان القهوه لا خلاص، لا اشربي قهوه لحد 10 فناجيل ما عنديش مشكله. حلو. بس انت اصلا بتاكلي صح؟ اه خلاص. يعني ليه؟ هي القهوه طبعا بتزود ضربات القلب، اه بتزود الضغط الدم، اه بس كل ده ممكن يبقى يعني اكسبتد او مقبول لو انا اصلا باكل كويس، لو انا اصلا جسمي ما فيهوش سموم. انت فاهمه قصدي اقول لك ايه؟ طيب انت نقص الدهون ونقص الشمع اللي في بشرتك ده هيتحسن ازاي غير لما انا احسن طبيعه اكلي؟ طب يا دكتور يعني هقول لك على حاجه سهله. انت عمرك سمعتي ان الكوع ما بينشف منها بيحط له فازلين؟ جربتي الفازلين الطبيعي؟ لا صراحه. طب بصي هقول لك على حاجه، فرق في فرق كبير قوي بين الفازلين الطبيعي والفازلين الصناعي اللي في الصيدليه. ايوه حد قال لي على الموضوع ده. الفازلين الطبيعي بيتصنع، حتى اكتبي كده على اليوتيوب، اكتبي على اليوتيوب كيفية تصنيع الفازلين الطبيعي، فيقوموا جايبين ايه؟ شمع العسل ويحطوه في زيت زيتون ويبداوا يبخروه. كويس، قصدي يبداوا يعملوا له عمليه حمام مائي. كويس. الحمام المائي ده بيعمل ايه؟ بيدفي الزيت وبيدفي الشمع، يتخلطوا ببعض يعملوا خليط الفازلين. حلو. لو الشمع زياده هتلاقي الفازلين ماسك شويه. مركزه معايا؟ لو الشمع زياده هتلاقي الفازلين ماسك، لو الشمع اقل كل حاجه بنسبه يعني هيبقى الاويلي شويه. تمام. بس الخليط ده من اكتر الحاجات الطبيعيه اللي شبه جسمك ما بيفرزها. جسمك جلدك بيفرز حاجتين، شمع ودهون. الشمع بيعمل وظيفتين، بيخلي جلدك ووتر بروف، اما الميه تنزل عليه ما تلزقش، ده رقم واحد. رقم اتنين بيساعد الاويل ان هو يسبريد على الجلد، عشان كده نقص الشمع يعمل ايه؟ الحبوب والروس السوداء والروس البيضاء. تاني يعني انت الشمع اما بحطه على اي جلد، حتى لو حتى ايفن الحاجات الملمعات بتاعت الشو بولشنج ده لازم في نسبه شمع عشان تتفرش على الجلد. تمام. الشمع ده بيخلي الاويل يتفرش بسهوله. رقم اثنين طبقه الشمع دي بتخليكي ووتر بروف، اول ما الميه تيجي عليك او تعري او مطره تنطر الميه تقل، ما تقعدش على الجلد بتاعك. خلاص. طيب انت بقى الشمع مش موجود، تغسلي ايدك الميه بتقعد شويه، تتبخر تنشف الجلد تحتي. عشان كده دايما يقول لك في الشتاء اعملي ايه؟ دايما ادهني ايدك فازلين بالليل والجليسرين. بالمناسبه الفازلين والجليسرين علاج رقم واحد لجفاف الجلد. اتفقنا؟ بس رقم اثنين بقى وده الاهم، امتناعك عن الحاجات اللي بتضر جسمك بقى، زي ايه؟ زي المخبوزات، المشروبات الغازيه، وتزويد النشويات بصوره مستمره بيزود جفاف الجلد. طيب احنا عشان نعمل بقى القصه دي ونحسنها، انا بنصح رقم واحد بالتزويد فترات الصيام وقطعنا عن الاكل. يوم ما اكل اكل حاجات مفيده وهيلثي. حد يسالني يعني ايه حاجات هيلثي؟ الحبوب الكامله كلها هيلثي بالنسبه لك. قمح تاكله بصوره دليله، تاكله بصوره عاشوره. الرز، طبق الرز يا جماعه على فكره من افيد الاطباق واسهلها هضما على الجسم. رقم اثنين ومن اهم الحاجات اللي انا بنصح بيها الزيوت. اهتموا يا جماعه بزيوت زي زيت الزيتون، زيت الذره. تهتم بايه؟ بالدهون زي ايه؟ البذر، الزبده. الحاجات دي كلها مفيده للبشره، مفيده للاعصاب الطرفيه، مفيده للذاكره والدهون اللي محتاجها المخ. والاهم من ده كله عشان تبقى احنا برضو واضح معانا الكلام، طبق الرز بتاعك اللي انت بتاكله مش كله نشويات ومش مضر. طبق الرز عشان فيه جنين تلته بروتين، والتلت وفيه نسبه 20 ل 25% دهون. ودهون ايه؟ دهون مفيده زي الفوسفوليبيدز. خلي بالك احنا كلنا عارفين الدهون بس بشكل واحد اللي هي الدهون الثلاثيه، لا في اكتر من 12 13 نوع دهون. اسهلهم في التكوين هي الدهون الثلاثيه اللي انا بكونها اصلا عندي من جزيء الجلوكوز، لكن انا عندي دهون تانية مهمه جدا جدا لتصنيع الغشاء بتاع الاعصاب الطرفيه، ومهم جدا للبشره اللي هي ايه؟ قلنا عليها مش الكوليسترول، الجليسرين. على فكره الجليسرين احنا عارفين الجليسرين كلنا بالمناسبه اللي احنا بنديله ده بيتصنع في جسمنا وده مهم ان هو يتفرز في طبقات الجلد المختلفه اللي تحت عشان تغذي الكولاجين الطبيعي والكولاجين بالظبط بالظبط. بس الاهم بقى من ده كلمه الميه مفيده للبشره، الكلام ده مش صح. الميه مفيده لشعرك، الكلام ده مش صح. انا كده اشرب ميه بس مش عشان بشرتي، اشرب عشان هي مهمه. هي الميه مش مهمه اصلا بجد؟ طبعا هي الميه مهمه في ايه؟ طيب نتكلم في الموضوع ده. طب الميه ايه غير انها H2O؟ يعني الميه ايه غير انها مركب H2O؟ فيها ايه تاني غير هيدروجين واكسجين؟ عشان انا سمعت الكلام ده من ناس كتير، وناس على فكره مشاهير مش ناس قليله، يعني ان الميه بتزود الحرق، ان الميه بتطلع الشعر، ان الميه بتنزل الوزن، ان الميه ايه يعني ايه فايده الميه ده؟ حتى يعني في ناس كانت بتقاوح دايما يقول لي وجعلنا من الماء كل شيء حي. هو دي ايه علاقتها بعدد لترات الميه اللي بشربها في اليوم؟ طب دي ايه فيها اعجازين. رقم واحد، ربنا بيبلغنا من 1400 سنه ان الميه داخله في كل المركبات الحيه. جسم الانسان 75% منه ميه، النباتات 75% منها ميه، تمام؟ لكن ايه علاقه ده بكميه الميه اللي بشربها في اليوم؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، ربنا بيقول لك في الايه وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني انا عملت من الميه اللي هي الجماد دي جماد، ما هي الميه جماد مش حيه، عملت منها حاجات حيه. لكن ربنا بقى الايه الصريحه في الشرب قال لك كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ايوه هو ده اللي احنا بنتكلم. ما يجيش واحد بقى على قدر قليل من العلم يقول لك احنا في رمضان بعد الفطار نشرب 4 لتر ميه عشان اعوض الجفاف بتاع الصبح. اذا كان ربنا مصومك عن الاكل والشرب قاصد تيجي انت بعد الظهر تعوض الجفاف، لا بالعكس، انت جسمك في اجزاء في الجسم محتاجه جسم جاف اصلا، من ضمنها الجلد على فكره. جلدنا الطبقه الخارجيه دي طبقه ميته ما فيهاش اصلا حياه، دي ايه هتستفاد من الميه ازاي؟ هي جافه اصلا، دي جافه، دي مش دي ما فيهاش ميه، زيرو كونتنت او كونتنت، دي ما فيهاش ميه نهائي. بدلها ميه ليه؟ يبقى انت لازم تبقي فاهمه انت ناقص ده ناقص حاجتين، لو هنعالجه من بره فازلين وجلسرين بس ده اللي ناقصك، لو هنعالجه من جوه ادي جسمك الاولي اللي هو محتاجه، اديله الزيت اللي هو محتاجه، بس في نفس الوقت تمنعي اللي انا قلت عليه من شويه عشان جسمك يقدر يستفاد منه ويمتص منه. وعلى فكره فيتامين بي مش هيجيب نتيجه في التهاب الاعصاب الطرفيه غير لما تظبطي اكلك الاول. يعني شعور البروده اللي عندك، الرعشه، التنميل، الشكشكه اللي بيجيلك مش هتتحسن قبل ما تظبطي اكلك. لازم فيتامين بي لوحده ملوش لازمه خالص، والا كان كل عينين السكر اللي بياخدوا فيتامين بي كانوا اتحسنوا، ما كانش حد فيهم بتر رجليه، ما كانش حد فيهم اشتكى من دوره دمويه متقطعه في الاطراف، ما كانش حصل الكلام ده. ايه تاني؟ لا هي دي كانت اكتر حاجه مهمه ملاحظاها من الموضوع ده، بتاع موضوع الوش ده، لان انا طبعا زي اي بنت ببقى مهتميه بالموضوع ده جدا يعني. ده بس خلي بالك انا سالتك سؤال مباشر، شعرك بقى قلت لي الكلمه اللي وراها قلت لك ايه؟ في شكشكه؟ شكشكه في تنميل؟ دايما اللي بتشتكي ان شعرها بيقع. احنا فعلا جسمنا كل حاجه مرتبطه ببعضها، كل حاجه مرتبطه. وخلي بالك احنا المشكله دي في البلد، يعني مش انا راسي لقيتها في رجلي شكلي بتشكشك. طب انت بتشكي من صداع؟ طبعا كتير على طول من وقت للتاني. طبعا بتاكل مسكنات بانتظام؟ والله ما بحبش اكل مسكنات، لا قليل قوي، لما اكون مسكنه اكون بره مضطره. يعني بتستحملي؟ بتضغطي على نفسك تستحملي صداع؟ للاسف مش عارفه ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، بس لا هو كويس، بس انت في نفس الوقت الالم الشعور دي مش حلو، احساسي بالالم مش حلو. طيب انا هشوف بقى كده كام كوب في اليوم دكتور ضياء؟ لا هو مش بكام كوب، احنا مش بنفول تانك، احنا ما نعطش نشرب، احنا ما نعطش نشرب. حتى الحديث النبوي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا افطر احدكم فليفطر على رطبات، فان لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. حسى حسوات من ماء يعني رشف رشفات من ماء، يعني انا كوبايه الميه دي عندي من ساعه ما دخلت العياده ما خدتش منها ولا شفطه، انا دلوقتي هاخد منها شفطه واحده اهي. الشفطه دي روتني، والميه معموله عشان تروي العطش. وعلى فكره الميه كمركب H2O بيتصنع في الجسم كإند برودكت. يعني ايه اند برودكت؟ يعني كمخلفات، يعني انا لو بحرق دهون، بحرق نشويات، بحرق بروتين، بطلع في الاخر مركبين موستلي يا كربون دايوكسيد ده بيطلع في النفس يا اما ميه ودي بتطلع في نفسي وبتطلع في عرقي وبتطلع في اليورين او في البول. فالميه بتنتج اصلا في الجسم كمخلفات لهضم بقيه المنتجات. وبالمناسبه انا عايز اقول لسعادتك على حاجه، لو احنا النهارده صايمين لمده 12 ساعه مثلا وفي ال 12 ساعه دول حرقت 100 جرام نشويات من اللي انا مخزنها و100 جرام دهون، ال100 جرام الاولاني بتطلع لي 120 ملي ميه وال100 جرام الدهون بتطلع لي 120 ملي ميه، يعني طلعت لي في ال 12 ساعه اللي انا صمتهم 240 ملي ميه، يعني تقريبا كوبايه ميه كبيره انا بنتجها كل ما احرق 100 جرام من النشويات و100 جرام من الدهون. لو انت حرقت اكتر بتطلع ميه اكتر، والدليل بتاعنا وانت صايم في رمضان طول النهار بتدخل الحمام. الله، الميه دي بتجيبها منين؟ ومحدش يقول لي انا هنشف. ربنا خلقك ترموستات هنا يقول لك انت عطشان روح اشرب، انت جعان روح كل. فمحدش يقول لي انا هشرب كام كوبايه ميه، ما تشربش ميه اصلا. انا عن نفسي ما بشربش ميه في اليوم غير لما بعطش، ممكن اشرب في اليوم ما كملش 50 ملي ميه. 100 ملي ده لو انا يعني في الشتاء بالاخص ممكن ما اشربش خالص. ومحدش يقول لي بنسى، اللي بينسى ما يشربش. يعني ما حدش يقول لي الدكتور الفلاني الفلاني قال لي اصل احنا بننسى نشرب ميه فبيجي لنا حصوات. لا، حصوات الكلى ملهاش علاقه بقد ايه بتشرب ميه، ليها علاقه انت بتاكل ايه برده. خلاص، يعني لو الحصوات دي او عباره عن اوكسالات او اوكسالات كالسيوم او وات ايفر، مش معنى كده ان انت الميه عندك قليله فعشان كده، لا، ده دكتور المسالك بيقول لك اشرب ميه عشان انت عندك حصوه، عشان تساعدها انها تنزل، بديك مدرات بول، لكن سبب تكوينها مش ان انت عندك نقص في الميه، لا، انت عندك زياده في الحاجات دي، كلت غلط في الحاجات دي اترسبت هنا. مصر كلها عندها نقص في فيتامين دي، فبدل ما ياخد الكالسيوم يوديه سنان ويوديه عظم بيفضل سارح في الدم، يلف لفه الثانيه الثالثه مش لاقي حته يروح فيها، يقوم مترص في انسجه، يعمل بقى شقع عظميه في الرجل، يروح يعمل حصوه في الكلى، يعمل حصوه في حته ثانيه. هو ده، مش قصه الميه قليله. يبقى عشان نقف الوقفه دي صراحه، حضرتك بتقولي نظام غذائي لارتشاح الامعاء. بص يا حضرتك، انا قلت نصايح عامه، لكن بعد كده لو في حاجات يعني سبيسيفيك لامراض معينه لازم نتكلم فيها بشكل ساينتفك. انا منعت مخبوزات بالدقيق الصافي نهائي، رقم 2 مشروبات غازيه وكل منتجاتها واشباحها، رقم 3 الصيام. ادي ثلاث كلمات انا قلتهم يا استاذه دعاء. لكن نظام بقى معين وادويه، لا، ده محتاجه بقى حاجه سبيسيفيك، حاجه خاصه لازم نتكلم فيها بجداول ونتكلم فيها بنظام. لكن عموما نصايح عامه، مخبوزات ممنوع، بيبسي واشباهه ممنوعه، صيام، والاهم من ده كله في ادويه احنا يا ريت نبعد عنها كلنا، اللي هي مثبطات الحموضه كلها. يعني ايه مثبطات الحموضه؟ يعني الزنتك والكونترلوك والنكسب والحاجات اللي شبه الكلام ده كله اللي بتلعب مع حموضه المعده وشغلها لازم تقف النهارده. شوربه اغلب الوقت ممكن بيض وسمك وممنوع العيش. دي يعني ايه؟ مش فاهم، دي نصيحه ولا ده ايه؟ مش عارف، يعني مش عارف يعني ايه ممكن بيض وسمك. ليه حياتنا كلها بقت بيف ولا تشيكن؟ مش عارف يعني ليه احنا بنبص للبروتين الحيواني ان هو حاجه مهمه. على فكره انا ما باكلش بروتين حيواني كل يوم بالمناسبه، يعني ويبقى مور ذان اناف لو كلناها مرتين في الاسبوع. يعني لو انت يعني يومين في الاسبوع حددتهم لنفسك بتاكل فيهم بروتين، ده مور ذان اناف، لان البروتين اللي انت بتاخده حيواني ثابت يوميا هو المايوجلوبين. المايوجلوبين ده بروتين، كلت بقى ورك، كلت صدر، كلت ظهر، كلت وات ايفر، الحته ده مايوجلوبين ثابت. البروتين اللي بيتغير انا محتاجه حاجات اسينشال نادره مش الاقيها، الحبوب الكامله. والحبوب الكامله احنا قلنا قمح، رز، شعير، لوبيا، فاصوليا، الكلام ده كله اسمه حبه كامله. كلمه حبه كامله مش ترند جديد، كلمه حبه كامله يعني الحبه اللي اقدر ارميها في الارض بكره واحط عليها شويه ميه تعمل شجره، دي اسمها الحبه الكامله. لكن العيش اللي احنا بناكله ده حبه ناقصه، مش موجود فيه لا جنين قمح ولا موجود فيه رده. طب الرده مهمه ليه؟ دي الالياف اللي بنسمع عنها طول النهار، عايز الياف ترد في القولون، الياف تساعدني على خساره الوزن، الياف، الالياف دي مش الجرجير، مش الخس، احنا مش ارانب. الالياف اللي مقصود بيها الباودر اللي شبه الردة. اما تيجي تضرب سكينة في تفاحة او في كمتة تعمل زي الصوت ده صوت الالياف، مش القشره اللي بره اللي فيها الالياف. الالياف الصوت ده، الالياف دي موجوده فين؟ في كل الحبوب الكامله اللي ليها قشره، ده رقم واحد. رقم اتنين موجوده في الفواكه التفاح والكمثرى. رقم تلاته ممكن نلاقي الالياف دي فين تاني؟ ممكن نلاقي الالياف دي فين تاني؟ يعني هو ده اللي انا متذكره دلوقتي، يعني النخاله بتاعه القمح ونخالة الرز، الحاجات دي كلها دي الالياف اللي احنا محتاجينها، اللي احنا ممكن ناخدها في قرصنا براند. بس انا دايما احب ادي للعيان بتاعي الرده رده، ياكلها رده. عايز الياف تانية تاخدها في التفاح ماشي، تاخدها في الكمثرى ماشي، لكن موضوع ان انا باكل جرجير وخص ومش عارف ايه والكلام ده، مصطفى انت مش هتخس غير لما تسمع الكلام من الاخر يعني. كنا بنقول ايه تاني؟ عايز تظبط قولونك بدل ما هو دايما في امساك ودايما في تقلصات ومش عارف، لازم الالياف تبقى منتظمه في حياتك، تاكلها تاكلها بانتظام. يعني انا دايما اكتب لهم ايه؟ اقول له علبه زبادي معاها 3 معالق رده يوميا. طب الرده دي فايدتها ايه؟ اولا الرده فيها فيتامين بي كومبلكس بعنف. فيتامين بي، هي غنيه جدا بفيتامين بي، ده رقم واحد. رقم اتنين، صعب جدا وانت بتاخد الالياف دي معدتك يحصل فيها تقلصات او يحصل فيها ارتجاع. زي ما انا قلت قبل كده، الارتجاع ده انذار رقم واحد، الجسم بيقوله لك، بيقول لك انا تعبان، ده رقم واحد. وبعد كده يبدا يشتكي بقولون العصبي، وطالما فوق في ارتجاع وتحت في قولون يبقى في النص في ايه؟ في امعاء فيها سوء امتصاص وفيها امعاء مرتشحه، وده اللي احنا كنا بنتكلمنا فيه المره اللي فاتت مع الاستاذه دعاء. الامعاء المرتشحه دي معناها ان الامعاء بتاعتك بدل ما هي فيها اهداب وبتمتص بالمنظر ده، بيبقى فيها خرام. الخرام دي بقى تعدي اكل، يدخل الاكل ده مباشره على الدم عندك، تعمل لك ايه؟ حساسيه اكل، حساسيه دواء، وتبدا تظهر عليك اعراض. دايما انت عندك التهاب مزمن متوسط الدرجه، حاسس دايما انت قاعد همدان، لا ده انا جسمي دافي، انا عندي برد، لا مش عندي برد. تبدا تظهر لك اعراض على البشره، بثور ونقط حمراء وتظهر في ظهرك. في ناس بتشتكي دايما من الخدود دي حمراء بصفه مستمره، ده تعرف دايما ان معدتك تعبانه، الحتت اللي بتحصل هنا. كويس. اقتراح الشوربه مع الرز، انا دايما بقول لهم اسهل طبق تاكله يوميا ومغذي ليك طبق الرز وعليه شويه شوربه، مجرد ملين. الشوربه مش عشان خاطر حاجه، انت دايما تخلي اكلك جريزي، اكلك شويه اويلي. ليه؟ اما بتيجي تحط الاكل في المعده عشان المعده تبدا يعني تمخمضه بالمنظر ده وتفرمه، محتاجه تبقى فيها ليونه، محتاجه ما تلزقش فيها. يعني زي زمان لما تيجي تعمل كيك وتحط تحت في الصينيه من تحت حته سمنه عشان الدقيقه ما يتحط عليها ما يلزقش، نفس الفكره بالظبط. انت محتاج الاويل في اكلك دايما. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه ايه؟ كان يغمس العيش او الخبز فين؟ في زيت. فان لم يجد زيت فيحط يغمسه ايه؟ في خل. خل، تخيل. وبالمناسبه الخل ده اقصر حمض دهني، يعني الخل ده مش حاجه يعني ضاره عشان تبقى فاهم، ومش مستخدم للتنظيف وبس، لا، ده الخل بيساعد على تزويد عمليه الهضم، بيساعد على تزويد عمليه الامتصاص، بيساعد على التخلص من الكبد الدهني، بيساعد على معالجه القولون العصبي، بيساعد على تنزيل الضغط. يعني انت لو كتبت كلمه فينيجر على جوجل، شوف كل الدراسات النهارده مش اقل من 35 ل 40 فايده للخل على الجسم. كويس. احنا النهارده كنا بنتكلم على مشاكل اللي تخص البشره، تخص الشعر، تخص التهاب الاعصاب الطرفيه. تيك هوم نوت قبل ما نقفل اللايف ان شاء الله. رقم واحد، الامتناع عن المخبوزات بالدقيق الابيض. رقم اثنين، الامتناع عن المشروبات الغازيه سواء دايت او غير دايت، انا مش فارق معايا كميه السكر، ما تفهموش السكر، انا بتكلم على حاجه بتلعب مع حموضه المعده. رقم ثلاثه، الصيام. طيب انا عندي دلوقتي مشاكل في جلدي بتظهر من وقت للتاني بسبب الجفاف، قدامك حاجتين، يا فازلين طبيعي اللي هو بتجيبه من عند العطار، الفازلين الصناعي ده بتروليوم، حاجه منتجات بتروليه. انا بتكلم على الفازلين الطبيعي اللي عباره عن شمع واويل. رقم اثنين، الجليسرين. مش عايز حاجه اكتر من كده مؤقتا. كويس، اتمنى ما اكونش طولت عليكم، اتمنى يكون استفدنا باي حاجه من اللي انا قلته، واشوفكم على خير، وان شاء الله ان شاء الله لينا لايف بكره او بعده ان شاء الله في نفس الميعاد، واشوفكم على خير. مرسيه مرسيه.